مستمعينا رجعنا لكم بعد الموجز وأكيد مكملين بفقراتنا وسوا مننتقل للزاوية الخدمية. حديثنا اليوم بالزاوية الخدمية عن حالة الطرق بمحافظة طرطوس وخصوصا بعد العوامل الجوية من سيول وأمطار وانجرافات التي تعرضت لها بعض الطرقات في المحافظة مما سبب بأضرار بالغة وخروج بعض الطرقات عن الخدمة كليا نتيجة الانهدامات والتشققات التي حدثت مؤخرا. مستمعينا للحديث أكثر دعوني أرحب بالمهندس علي رستم مدير الخدمات الفنية بمحافظة طرطوس. يسعد لي أوقاتك أستاذ علي. يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا على امتداد سوريا الحبيبة. تحية لك أستاذ علي. أستاذ علي بالبداية لو منقيم حجم الأضرار ووضع الطرق اللي تضررت بشكل كبير أو متوسط واللي بتأثر على تخديم التجمعات السكانية والقرى. طبعا أختي العزيز نحن موضوع الظروف الاستثنائية التي سادت المحافظة خلال الفترة الماضية واللي هي كانت حالة استثنائية فعلا من عشرات السنين لم تمر هذه الحالة. نعم. والفترة الطويلة والغزارة الكبيرة التي ترافقت بالأمطار أدت إلى حدوث انزلاقات جبلية وانهيارات وسيول أدت إلى تخرب جزء لا بأس به من الشبكة الطرقية، خصوصا أن الشبكة الطرقية نحن عنا منذ بداية الأزمة 2011-2012 نحن نعتمد فقط على موضوع الصيانة وبشكل أساسي والأعمال الطارئة. نعم. يعني شبكتنا صارت وضعها شوي تعبان شوي. نعم. وإجت هاي بس الحمد لله، يعني رغم الأضرار اللي صارت نعتبرها نحن بالمقارنة بما كنا متوقعين وهي أضرار بسيطة جدا الحمد لله. نعم. يعني صار عنا بعض الانزلاقات الجبلية وهذا موضوع خارج إرادة موضوع رباني، يعني جبل مثل ما هو مثلا يتحرك لظروف معددة نتيجة هطول الأمطار نتيجة الغزارات اللي صارت. صحيح. نحن عنا في مديرية الخدمات الفنية طبعا وبتوجيهة السيد المحافظ نحن عنا لجنة طوارئ مناوبة بشكل دائم على مدار السنة بشكل كامل، وخصوصا الفترات اللي بصير فيها أزمات إن كان بالحرائق أو إن كان بالثلوج أو إن كان بالسيول نحن مستنفرين بشكل دائم. نحن قمنا بعملنا على أكمل وجه وتوقعت نحن ما نام عنا طريق مقطوع من الانزلاقات. حلو. بقي عنا طريق واحد اللي هو انزلاق جبلي كان كبير جدا بقرية كفر جواية هو هذا الموضوع الانزلاق. نحن حرصا على سلامة المواطنين وما يزيد الانزلاق تم قطعه وتحويله إلى مسار جانبي، أما الباقي تقريبا تم تعزيله بشكل كامل وتسليكه. عندنا طريق صغير بوادي العوينية هو طريق فرعي وليس ثانوي وليس رئيسي مثل كفر جواية. نعم. وما تبقى تم معالجته بشكل لحظي، يعني صار الانزلاق حتى بعض الطرقات صار الانزلاق نحن باشرنا بنبعث الآلية. نعم. آلياتنا كمان نحن مذكرت آلياتنا وزع على محافظة طرطوس. نحن في كل منطقة لدينا ورشة أو تنتين مجهزة بتركس مجهزة بقلام العمال بوبكات جاهزة للتصرف مشان سرعة التصرف مباشرة. نحن تقريبا يعني حتى وصل معنا الساعة 2 بالليل كنا عم نشتغل نعزل الطرقات مشان ما نتركها للصبح تفاجئ العالم فيها مقطوعة. نعم. طب يعني استاذ علي يعني اكيد رح نحكي اكثر عن طريق المقطوع حاليا، ولكن خليني اسالك اليوم شو الخطة اللي اعدتها مديرية الخدمات الفنية بالتعاون مع المعنيين والبلديات لاصلاح شبكة الطرق هذه؟ يعني شو كان في عندكم خطط اساسية يعني اول كانت موجود بالقائمة عندكم؟ نحن هلق نحن انا حكيك انه موضوع الانزلاقات هذا موضوع كبير جدا. توجيهات الجامعة ايام زمان صارت 2003 بعض الحالات نحن كان توجيه معالجتها يعني معالجتها فقط بموضوع الترميم والشغل، لانه هذا اذا بدنا نشتغل على موضوع معالجة الانزلاقات الجبلية موضوع مكلف وهائل جدا جدا جدا ومعالجته طويلة جدا. نحن هلا قرصدنا المواقع اللي حددناها وحاليا بس تنشوف الموقع يجف شوي حتى فينا مجهزين نحن آلياتنا ومجهزين المواد راح نباشر بردمه، يعني ان شاء الله احنا خلال الاسبوع الجاي راح يكون الطريق سالك مسلكين، لانه انا ما فيني اشتغل هلا بظروف وحل ومواضيع سيئه جدا جدا قد يكون يؤثر سلبا على استقرار المنحدر. نعم. طب هذه الاعطال لذلك هذه مواضيع فنيه نحن. نعم. اضافه الى ذلك احنا قمنا باداء دراسي لمتطلبات اللاحقه. طبعا هي ما فينا نباشر فيها هلا بشكل كبير لانه هي تحتاج الى اعمال ورصد اعتمادات ضخمه جدا. اللي ممكن تسليقه نحن حاليا باشرنا القسم الاكبر صار جاهز، باقي عندنا بس فقط موضوع كفر جوايا وطريق فرعي في دوير العوينيه. نعم. خلال الاسبوع القادم ان شاء الله بيكونوا جاهزين للسير بشكل كامل. يعني هلا انتم الخطه كل اليوم الخطط موجوده لطريق قريه كفر جوايا ما تبقى ما عاد عندنا شيء نحن تقريبا خالص، الباقي كلياته يلزمه اما جدار استنادي او موضوع عملنا الدراسه وقيد طلب الاعتمادات، بس تجي اعتمادات نحن باشرين بس ما بقى عندنا ولا خطوره نهائيا يعني. يعني نعم. حتى نحن يعني انتم اليوم بداتوا بصيانه الطرقات ونظفتوها من المخلفات وصارت هلا سلكنا الطرق الطرقات ونظفناها من كافة الانهيارات والردميات والصخور. بعدنا باقي نقار كمان كسر الصخور كلها، يعني موضوع ما بقى عنا إلا هالمشكلتين هدول إن شاء الله خلال فترة قريبة جدا بس تيجب مش يستقر المنحدر، لأنه ما فينا نلعب فيه، نشتغل في أي شيء هلق نعمل الكارثة أو نعمل نزيد الطين بلي بس ينشف الموقع هاي. نحن رح نباشر بإجراءاتنا بتسليق الطريق مش ما نحمل فقط تسليق الطريق. ولكن في طريق بديل حاليا يعني لكل اللي عم يسمعونا أكيد البلد يعني حضرتكم أنتم طبعا عملنا بالتنسيق مع البلديات، وأنا بوجه شكر لقسم كبير من البلديات كان تعاون معنا رائع جدا جدا خصوصا بوجه رئيس بلدية سبي الحسن كمان كانوا متعاونين جدا جدا واشتغلنا بحرفية. حتى نحن عملنا تجربة صغيرة ساعة طلعنا نحن لفوق وصبينا جزء منه بباطون تراقب المنحدر إذا ما يزيد ولا ما عم يزيد. من آخر صبي لا الحمد لله ما عاد زاد، يعني يبين أنه صار في استقرار معين. هذا الحكي بيريحنا وبيطمئن الأهالي اللي موجودين نحن فوق بالمنطقة. طبعا نحن على مستوى المحافظة صار عندنا عديد كثير من الانزلاقات بس كلها تعالجت خلال يوم ثاني يوم كانت وقريبا جدا ان شاء الله رح نعمل خط كشوفي تقديريه من جهزه كلها ونرفع على المعنيين كان سيد محافظ او الوزاره ونشوف شو بدنا نامن اعتمادات لي. طيب هون انا يعني حابه اسالك هذا السؤال، يعني هيدي الاعطال اللي عم تصير طارئه وعم تحدث بفعل العوامل الطبيعيه، في امكانيه ماديه خصصت لصيانه هالطرقات خارج الخطه السنويه الموضوعه من قبلكم؟ لا يعني اختي العزيز نحن كموضوع صيانة الطرقات وتسليكها نحن كمدير هذه الحالات الطارئة اللي بتصير يعني نحن كمدير الخدمات الفنية قادرين نتصرف نسلق الطريق ما عندنا مشكلة، بس المعالجات الثانية التي ترافق مثلا مش حتى ما يحدث هذا صارت معالجات طويلة وتلتزم دراسات ضخمة جدا جدا ونحن من 2003 ذكرت لك كان لنا تجربة وبعد الجامعة وقالوا لنا ما فينا نعمل أي شيء لأنه الكلفة كبيرة لا تتناسب حاليا الوضع الحالي، نكتفي نحن معالجة الطريق ومراقبته وعندنا حالات كثيرة عالجناها ومشي حالة بشكل كامل بمعالجة صيانة بالموقع يعني يعني أنا بكرة بدي بعد مثلا كفر جواي نشيل هالزفت هذا نكسره ونزبطه ونحط فوق منه طبقة ردميات من صخور كبيرة نسبيا ومعالجة وقد تكون راحت معنا للأبد إن شاء الله يعني إن شاء الله. يعني هو الطريق نحن شفناه يعني كان يعني في انزلاق وفي تشقق كبير يعني هذا ممكن معالجته بطريقة سهلة طبعاً ولا بيحتاج لعمل صعب وميزانية أكبر؟ عملنا له دراسة معالجة الطريق رح نردمه بردمية من ذكرت لي ورح نعمل اقتراح خندق بيتوني على الجانب الثاني من مشان المي اللي عم تنزل هونيك نسحبها ومن بعدها برا المحاضرة ما نخليها تغلغل بالمحاضرة مستقبلا ولاحقا. هاي المعالجات اللي ممكن حاليا يعني وتوقع معالجات إن شاء الله فعالة جدا جدا ما بقى تخوف. يعني أستاذ علي نحن ببداية العام والخطة أقرت بشأن المحافظة كاملة، شو الميزانية اليوم المرصودة للخدمات الفنية لهالعام موازاة بالعام الماضي؟ يعني إذا بدنا نقارن إحنا أول شيء أنا بوجه الشكر لكل الشباب اللي عناصرنا اللي اشتغلت وقامت أدت واجب العام الماضي وكانت خططنا نحن تجاوزت 100% بالتنفيذ، وبوجه الشكر لكل المعنيين اللي تعاونوا معنا بإنجازنا بالخطة من كان من الوزارة أو السيد محافظ أو رفاقنا. كان عندنا عمل مميز العام الماضي، إحنا كان عندنا دورنا العام الماضي عندنا عجز على الموازنة الاستثمارية بحدود 600 مليون ليرة سورية لم نستطع تأمين التمويل إلا من وزارة المالية. دورت هي لها العام هذا ونحن العام هذا كمان عندنا خطة طموحة، يعني عندنا العام الماضي نحن خطة العام هذا تزيد عن العام الماضي بحدود 50%، يعني رقم كويس ولكن هو نحن طموحنا أكبر بكتير بكتير بعشرات الأضعاف ولكن هذا اللي ممكن فينا نجيبه. نحن العام هذا عندنا على موضوع الطرق عندنا خطط صيانة كويس رفعناها السنة بحدود 30% عن العام الماضي. راح نعتمد موضوع الإكساءات الصغيرة، يعني أنا ما فيني حتى خطط إكساء لأنه كلفة كبيرة بس من ضمن خطط صيانة يعني نحن 200-300 متر على المحاور الرئيسية فقط. يعني نحن منبشر بس مو كتير يعني لا إن شاء الله نحن حجم المطلوب بس نحن ساعة طلبنا العام الماضي بالمناقشة طلبنا كمحافظة طلبنا 50 مليار بس للرصد للمحافظة بحدود 5 يعني بدنا نناور بالخمسة ما فينا نحن طموحنا كبير ولكن بدنا نشتغل نحن على الامكانيات المتوفره بين ايدينا. نعم على المدارس كمان عندنا انجزنا قسم مدارس وعندنا قسم قيد الدراسي وقسم قيد الانجاز للعام هذا كمان شغل كويس وعندنا على المسرح الطبوغرافي كمان انجزنا العام الماضي 10 مخططات تنظيميه كمدير الخدمات الفنيه وعندنا 27 بين شيء بالدراسه وشيء مراسلات مع الوزاره ملاحظات وتنسيق، يعني ارقام هي انا بتحكي بعشرة بس هي ارقام ضخمه جدا بالنسبه للانجاز وللعمل. نعم اولويات الخدمات الفنيه اليوم من اعمال بهالعام استاذ علي؟ نحن اولويتنا عمل خدمات، نحن اولويتنا هي محافظه على شبكه طرقيه بجاهزيه معينه. نحن الحمد لله خلال فتره الازمه كلها مع توقف خطط الاكساء نحن حافظنا على شبكه ما بدنا نقول ممتازه ولكن جيده. استها طرقاتنا بالنسبه لل يعني وضع جيد جدا، نطمح انه يكون مستقبلا خطط اكساء وهذا انا عندي شبكه بحدود 3500 كيلو متر ما بين طرق زراعيه وطرق محليه. نحن هالعوام هي حافظنا على شبكه طرق محليه قد لا يكون على حساب الطرق الزراعيه لانه ما لها الاولويه بالنسبه للطرق المحليه. انا بخدم تجمع اهم مخدم ارض او هيك، مع انه مع يعني مع تجديدنا انه كمان هي ضروريه لتقديم العمليه الزراعيه، ولكن الاولويات نحن حاليا محافظه على الطرق المحليه. نحن من خلال عملنا حتى لو كان طريق زراعي في جوره في حفره في شيء مقطوع معين عم نعالجه وما عم نتركه ولا على ظهرنا. نعم. هذا فيما يتعلق بالطرق. نعم. فيما يتعلق بالابنيه المدرسيه كم مثل ما حكينا كمان عندنا خطط صفينا العام الماضي بحدود ال 15 مدرسه. نعم. انهيناها. نعم. والتصفيه وصلناها للتربيه، وعندنا كمان العام هذا بحدود ال 20 مدرسه قيد الشغل، وعندنا هلا اربع مدارس قيد الدراسه. نعم. ورفعها للتصديق. كان في مدرسة عند الصالة الرياضية، يعني شو وضعها اليوم استاذ علي؟ والله مدرسة الصالة الرياضية للأسف هي السنة الثالثة نحن من بنعملها وما تركنا اجتماع ولا تركنا شيء إلا طرحناها الموضوع هذا. رفعنا آخر كتاب بالشهر 12 يعني من شهر الماضي. إجانا حاليا للتريس كمان. نعم. يعني وانا بتمنى شو مساعدة في الموضوع هذا لانه مدرسة الصالة الرياضية هي كان اسمها سابقا الصالة الرياضية. كان في موافقة إلى يمكن استاذ علي هذا الحكي فعلا من سنين يعني من سنوات. ثلاث سنوات نحن عم نشتغل فيها. نعم. وهي عقيدة التعاقد وعملنا العقد وبس ناطر التصديق ترجع للتريوس. هي اسمها الصالة كانت مدرسة الصالة الرياضية ولكن تغير اسمها صارت مدرسة أم الشهداء. نعم. وهي مدرسة ضخمة جدا وضرورية جدا جدا جدا لحل مشكلة الطلاب في مدينة طرطوس. يعني وين العقبة بهذا الموضوع استاذ علي؟ هلا قد تكون ما بعرف ترجع من رئاسة الوزارة للتريوس. ما فينا. طيب ايضا يعني كان في عنا ولو نحن اكيد حديثنا مكمل بموضوع الخدمات الفنية، ولكن بس بدي اقول لك على سور مدرسة 16 تشرين الحلقة الثانية، هيدي من اختصاصكم ولا لا؟ لا هي الترميمات هي الشغلات الصغيرة، احنا هيدي اختصاص مدير التربية هي بتكون معنية. نعم. حابة كمان بس نحكي بختام حديثنا عن موضوع الآليات اليوم، شو وضع آليات مديرية الخدمات الفنية باعتبار هي المورد لكل المديريات بالمحافظة وهي المعين لهم؟ طبعا احنا بقول لك الازمه الحاليه اللي صارت الانزلاقات هي احنا بجهودنا بكادرنا بدون اي استئجار بدون اي تدخل احنا استطعنا الحفاظ وفتح الطرقات بشكل كامل باستنفارنا لمده تزيد عن 20 يوم ليلا نهارا، واستطعنا الحفاظ على موضوع الشبكه. نحن مثل كافه الدوائر عندنا اليات، ولكن نتمنى يكون عندنا السوق الحديث. احنا الياتنا بتعرف صارت قديمه جدا، ومو جدا قديمه كثير جدا جدا يعني كمان. نتمنى اذا في مجال وعم نرفع عنها توصيات هذه اذا في مجال تحديث اسطول الياتنا، لانه نحن اليات الضاربه في المحافظه. نعم. مدير الخدمات هي الضاربه بأي موقف لأي شيء بيصير، نحن بدنا نكون على الاول بحكم مهامنا وبحكم واجبنا وبحكم اخلاقنا لهالموضوع هذا. نعم. في موضوع بدي بس موضوع المسح الطبوغرافي كمان اضيف لك انا، نحن المسح الطبوغرافي انجزنا العام هذا 15 تجمع. نعم. طبعا المسح الطبوغرافي هو المقدم للمخطط التنظيمي. نعم. على مستوى المحافظه. نعم. انجزنا 15 وهلا رح يتحولوا مشان تنظيم، وعندنا للعام هذا تم رصد على المواد الاستثماريه 46 مليون ل 18 تجمع. نعم. هلا هن قيد الاعلان والتعاقد. نعم. أكيد يعني أنا يعني الحديث معك، ولكن حابة أسألك بختام أيضا الحديث يعني بمجلس المحافظة يعني انعقد مؤخرا، يعني شو هي أهم القضايا الملحة على أجندة مجلس المحافظة؟ هلا بدك بتمنى حق اتصال يكون مع المعنيين بهالموضوع هذا، لان انا ماني هلا انا طالع من هون هلا انا ماشي لمجلس المحافظه. نعم. عندنا دورنا اليوم كمدير خدمات بدنا نحضر مجلس المحافظه اليوم. نعم. بتمنى يتوجه هالسؤال هذا للمعنيين بالمجلس. نحن الدوره الماضيه كنا اعضاء بس حاليا ما نبقى اعضاء بالمجلس. نعم. انا كثير بدي اشكرك استاذ علي رستم، واكيد رح نتابع معك موضوع طرق القرى والارياف يعني وكيف رجوايه، بتمنى بالايام القادمه الاسبوع الجاي اذا بدايه الاسبوع الجاي. نعم. يعني انا ما بدي اقول لك انه احنا وقفنا هلا حاليا هذا فقط مشان موضوع المازوت الاليات، لانه وقفنا المخصص للاليات تقريبا خالص الموضوع هذا، اضافه الى انه مترين بس تتنشف طبقه مشان ما نعمل فيه وناثر على شيء ثاني. نعم. خصوصا ما كفر جوايه ما في نلعب حاليا لانه في بيوت. نعم. قد تتاثر. نعم. بالموضوع. نعم. يعني مو بس عندكم يعني بموضوع الاليات، ايضا بموضوع المحروقات كمان عندكم؟ طبعا المحروقات نحن يعني كيف عم تتعاونوا مع لازمونا. نعم. نحن من 20 الشهر هذا. نعم. بدنا نرفع خطه العام الشهر القادم للشباط. نعم. نحن بنرفعها ما فينا نتجاوز بقى ولا لا نزيد ولا ننقص. أيوة. يعني الزياده اذا رفعنا زياده راحت علينا، واذا نقص ما فينا نزيد. والحل؟ الحل في مراسلات نحن مع الوزاره ورئاسه الوزاره مشان تعديل هالموضوع هذا، وان شاء الله نتوصل لصيغه معينه. ان شاء الله ما توقفكم هيدا الموضوع بكل. لا لا لا يعني لا ما فينا، عندنا نتصرف ما في مشكلة. نعم. الموضوع أكيد بدي أشكرك المهندس علي رستم مدير الخدمات الفنية بمحافظة طرطوس، شكرا لك والله يعطيكم العافية أنت وكل كادر الخدمات الفنية. أنا اسمحي لي كمان كرر وجه الشكر لكل العناصر اللي أدوا بالفترة هي، كانوا جنود حقيقيين واشتغلوا ليلا نهارا وبأصعب الظروف أنجزنا وحافظنا على شبكتنا الطرقية مقبولة وجاهزة في هالفترة هذه. يعطيكم العافية وتحية لمستمعينا كمان، أتمنى يكون هالعام هذا عام النصر الكبير لسوريا وجيش وقادة دكتور بشار. إن شاء الله وأكيد دائما موفقين، وأكيد لسه الشتوية بأولتها بقى، أنتم أكيد على أتم الجاهزية. يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله جاهزين بشغافة الظروف. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. حطوا للعقد مكملين معكم بالفقرة الخدمية وبجولة سريعة لآخر أخبار المحافظة، وخبرنا الأول من المصرف الزراعي الذي يستأنف منح القروض الزراعية المادية والعينية للفلاحين بهدف دعم الإنتاج الزراعي وبشروط ميسرة. المزيد مع الزميلة ريم محمد. يتابع المصرف الزراعي منح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للفلاحين لدعم الفلاح في إنتاجه الزراعي. حول هذه القروض خلال العام الحالي تحدث لإذاعتنا المهندس قصي عبد اللطيف مدير فرع طرطوس للمصرف الزراعي. يستمر المصرف في استئناف نشاطه الزراعي ومنح القروض التي تم استئنافها العام الماضي. العام الماضي تم منح مبلغ يتجاوز 165 مليون لغايات مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة، وهذا العام سوف يستمر المصرف بمنح تلك القروض. القروض الزراعية القصيرة الأجل كخدمة خضروات، خدمة أشجار مثمرة، خدمة بلاستيك، شراء علف للأبقار، قروض متوسط الأجل، حفر آبار ارتوازية، استبدال مجموعات مائية، شراء أبقار، تجهيز مداجن، وفي عنا قروض طويلة الأجل لغايات إنشائية كإنشاء مداجن كبناء يعطى على مراحل أو مباقر، برادات، مستودعات. بالإضافة إلى ذلك أتمتنا تعليمات بالعمل بجدول الاحتياج كما هو، يعني تم استئناف كافة نشاطات المصرف الزراعي التي كان يعمل بها قبل الأزمة، وهذه إن دل على شيء يدل على انتصار هذا البلد وعلى ثباته وقوته وعزيمته. هذا ومنح المصرف العام الماضي بما يتجاوز 165 مليون ليرة قروض مختلفة للفلاحين وفق شروط ميسرة تساهم في دعم الإنتاج الزراعي. حالي تعباني يا ليلى طبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن أدر لحظة بعتنا زيادي انت بوادي نحن بوادي كل لحظة بعتنا زيادي ارض لعنا بلس الشادي وقلت مقودي تمشي عالريش حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني وخبرنا التالي من مرفأ طرطوس حيث يبحث المعنيون بالجانبين السوري والروسي توسيع مرفأ طرطوس شمالا حول هذه الدراسة والحركة الملاحية بالمرفأ. نتابع التقرير للزميلة ريم محمد. في إطار تطوير علاقات التعاون بين سوريا وروسيا في مختلف المجالات، يعمل المعنيون بالجانبين السوري والروسي على دراسة توسيع مرفأ طرطوس شمالا، والعمل مستمر للتوصل لاتفاق مشترك بهذا الخصوص حول هذه الدراسة والحركة الملاحية والواردات التي حققها المرفأ خلال العام الماضي. تحدث لإذاعتنا المهندس مهند إسماعيل نائب مدير عام المرفأ. إن مشروع توسيع مرفأ طرطوس شمالا هو مشروع مدرج في خطة عمل الشركة، وهو مدرج في الرؤية الاستراتيجية لتطوير المرفأ، وتم مناقشة هذا الموضوع وهذا المشروع مع الجانب الروسي الصديق خلال عدة اجتماعات، وهو حاليا قيد الدراسة لديهم، حيث تم تزويدهم برؤية المرفأ لينافس المرافق المجاورة باستقبال البواخر ذات الغواطس الكبيرة، أي بأعماق الأرصفة تصل إلى أكثر من 16 متر، وبما يحقق طاقة تصميمية إلى أكثر من 40 مليون طن سنويا، ويحقق الرؤية الاستراتيجية للبلدين الصديقين، ويؤدي إلى تعاون أفضل بينهما وإلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. أما بما يخص الإيرادات الإنتاجية والاستثمارية التي تحققت في مرفأ طرطوس خلال عام 2018، نبين أن المرفأ يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالتفريغ وتحميل البضائع من وإلى السفن على مدار 24 ساعة وفق إمكانياته. وهنا نبين لكم الحركة الملاحية والإيرادات المحققة خلال عام 2018، ولكن بأرقام غير نهائية، حيث بلغ إجمالي الحركة الملاحية 4,065,000 طن، وعدد البواخر 550 باخرة، وعدد الحاويات 14,439 حاوية، وبلغ إجمالي الإيرادات الإنتاجية 11,362,765 ليرة سورية. كما أنه نقوم ومستمرين بالعمل على تطوير المرفأ وتحديثه وزيادة طاقته الإنتاجية للوصول به إلى مصافي المرافق العالمية المتطورة، وتحقيق مناقشة منافسة مع المرافق المجاورة، وذلك من خلال تطوير خدمات السفن والبضائع وخدمات الترانزيت وخدمات الحاويات، وتحسين مستوى الخدمات وتطوير العمالة. وتطبيق نظام أمن وحماية لكافة البضائع والمنشآت، والتطوير التطوير والتحديث والمتكامل لمستوى أداء الشركة ورفع إنتاجيتها ورفع جاهزية آلياتها من خلال التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين والكوادر الموجودين بالمركز. هذا ويستكمل المعنيون إجراءات تأهيل البنى التحتية ورفع الجاهزية الفنية للآليات والمعدات بالمرفأ. بالختام بتمنى تكون فقراتنا نالت اعجابكم. بكل الحب رافقتكم من داخل الاستديو مع يوسف. بلدنا تنشم ترابها. عصوت نادين الشاعر، هندسه اذاعيه ديما حسن، وبالاخراج وسام صارم. أكيد لا تروحوا بعيد، مكملين بفقراتنا عبر أثير إذاعة أمواج اف ام، وسوا منرجع للزملاء باستديوهات إذاعة أمواج باللاذقية. إلى اللقاء. دخلك يا هوا الشمالين.